ليقرأ غيرك. نعم حتى يتناوب الأخوان على القراءة. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الأصل الجامع للنزاع في المسألة هذا، وقد استقرأ الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل الجامع للنزاع في الإيمان من خلال سبره لأقوال الطوائف في الإيمان وتمحيصه لحقائقها، وهو المطلع على أقوال أهل المقالات اطلاعا لم يعرف له نظير. وهذه الأصول هي في الواقع قواعد قعدها رحمه الله في مواقف تلك الطوائف من دلائل الوحي في مسألة الإيمان وأجوبتهم عليها وهي: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الأصل الجامع للنزاع في مسائل الإيمان من خلال سبر وتقعيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الشيخ تقي الدين ابن تيمية ممن حصل فهما عظيما لأصول هذه الطوائف وأقوالها وغوائلها ومقاصدها، مما لم يعرفه كثير من المنتسبين إلى تلك الطوائف، حيث كان أعلم بأصول فرقهم منهم، وهذا شيء وفقه الله جل وعلا إليه، سببه عظيم التقوى والتجرد لله سبحانه وتعالى وتمحيض النية له. ولهذا يقول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وهذا قد عرف قديما ولمسه الناس إلى الآن، أن من اتقى الله جل وعلا وجرد قصده ونيته لله لا لغيره، ولم يلتفت إلى الشوائب المنقصة لهذا، فإن هذا في الغالب أنه يوفق إلى فهم عظيم وتسديد كبير وإدراك لشيء لو تأمله بعد فينة وبعد حين يتعجب كيف أنه وفق لهذا الفهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع الأصول الجامعة للنزاع في مسألة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم، سواء كانوا من الوعيدية بطوائفهم أو من المرجئة بفرقهم وأقوالهم. والأصل الجامع، الأصل هو المعنى الجامع الكلي، ويطلق الأصل ويراد به الدليل، كما قالوا: والأصل في المسألة كذا وكذا، أو الأصل في الطهارة كذا وكذا، أي دليلها. ويطلق الأصل ويراد به المعنى الراجح، ويطلق الأصل ويراد به القاعدة، وهذا هو المراد هاهنا. فإن المعنى الجامع أي القاعدة الجامعة لهذه الأقوال المتباينة، ولا يتأتى فهم هذه القواعد لهذه الأقوال المتباينة إلا لمن وفق لفهم وسبر غور هذه الأقوال. وهذا له نظير في فن معروف من فنون الشريعة، متعلق تعلقا كبيرا بأصول الفقه، ألا وهو علم المقاصد، مقاصد الشريعة. فإن علم المقاصد هذا المعنى لا يفطن له إلا المحققون من العلماء الذين أداموا النظر في مصادر الشريعة وفي دلائلها وفي تعليلاتها وتعاليل أحكامها واستنباطاتها، حتى وفقوا إلى إدراك مقاصد الشريعة. وشيخ الإسلام ممن له قصد السبق في هذا المقام، وإن لم يؤلف في المقاصد تصنيفا مستقلا، لكن هذا المعنى وهذا الفهم متناثر في تصانيفه، كذلك الشاطبي رحمه الله، ولا سيما في كتابه الموافقات، وقبله القرافي المالكي، وغير هؤلاء من العلماء وفقوا لفهم هذه المقاصد. شيخ الإسلام الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممن وفق إلى فهم مقصد الشريعة في أمر التوحيد، ولهذا أقام دعوته التي صبر عليها وصابر وجاهد فيها حتى أقر الله عينه، أقامه على تحقيق المقصد العظيم من مقاصد التوحيد في أن يعبد الله وحده لا شريك له، وفي قاعدة ذلك في تحقيق الولاء لله عبودية وحبا وقصدا، وبالتالي الولاية للمؤمنين والبراءة مما يبغضه الله جل وعلا. الأصول الجامعة في مسألة الإيمان الحقيقة في استقراء شيخ الإسلام وتتبع الأقوال راجعة إلى أربعة أصول، أربعة أصول جامعة إذا تأملتموها طبقوا عليها أقوال الفرق السابقة. وقبل هذا لعلنا أن نستذكر باستذكار عجل الأقوال السابقة في مسائل الإيمان. قلنا إن المخالفين لأهل السنة كم صنف؟ الذي يعرف يرفع يمناه، لا عد يمناه، يمناه قلنا، ما يقلنا يسراه. نعم، خطأ، جواب الناقص. النقص مثل الزيادة، والزيادة عند الأصوليين نسخ، أليس كذلك؟ نعم. الوعيدية بأصنافهم ومن؟ والمرجئة. طيب الوعيدية من هم؟ أيهم أقدم؟ الخوارج. ومن؟ والمعتزلة. ومن أيضا؟ دخل فيهم الزيود. ومن؟ لا، الجهمية ما هم منهم، ولو جعلت الجهمية منهم فإنك قد ظلمتهم. الرافضة اثنا عشرية، واللي هناك شو اسمهم؟ الإباضية، الإباضية. ودخل فيهم بعض متكلمة وبعض طوائف الجهمية. طيب المرجئة ما هي الأصناف التي مرت علينا في ذكر أقوالهم في الإيمان؟ نعم، الصنف الأول أنت يا من مددت رجليك إلى الأمام، أنت ما هي أصناف المرجئة؟ لا تلتفت، فإن الالتفات وكثرة التحكك هذه قرائن على أنك لا تدري، لا تعلم. إذن انتبه واجلس مجلس طالب العلم. نعم، المرجئة المحضة الجهمية، وش قولهم في الإيمان والكفر؟ بالتالي الكفر هو إيش؟ ما هو الكفر عند وش ما اسمه عدم المعرفة؟ الجهل. إذن هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أنت ماذا قولهم في الإيمان؟ جمهور الأشاعرة وقالوا إن الإيمان هو التصديق، تصديق إيش؟ القلب. والكفر ماذا يكون؟ تكذيب إيش؟ تكذيب، تكذيب القلب هو الكفر. طائفة الثالثة من هم؟ نعم، من هم؟ الكلابية أو الكرامية؟ الكرامية. ماذا قالوا؟ قالوا إن الإيمان هو النطق. طيب الكفر ماذا يكون؟ عدم النطق. الطائفة الرابعة، لا أقبل اليسر أنا. نعم، الماتريدية، جمهور الماتريدية ورواية عمن؟ عن الإمام أبي حنيفة. ماذا قالوا بالإيمان؟ أنه التصديق بالقلب، والنطق ما هو؟ ركن زائد ليس بأصلي. الطائفة الخامسة من هم؟ نعم، مرجئة الفقهاء، وعندهم الإيمان ما هو؟ اعتقاد والإقرار، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان. إذا علمنا هذه الأقوال الطوائف المتنافرة في أقوالها، متنافرة والمتباينة في مذاهبها وأقوالها، نتأمل في هذه الأصول الجامعة التي ذكرها شيخ الإسلام. الأصل الأول، الأصل الأول قال رحمه الله في الإيمان الأوسط وأصل نزاع هذه الفرق. الإيمان للشيخ له كتابان في الإيمان، الحقيقة هي ثلاثة كتب. الإيمان الكبير ويسمى بالرد على المرجئة، والرد على المرجئة الكبير. والإيمان الأوسط هو شرح حديث جبريل. الإيمان الأوسط الحقيقة هو شرح حديث جبريل، ولقبه المعتنون بكتب الشيخ بالإيمان الأوسط، لأن للشيخ قواعد متنافرة في مسائل الإيمان، تسمى هذه القواعد بالإيمان الصغير، الإيمان الصغير. ومنهم من يقول إن الإيمان الأوسط بالنسبة إلى الإيمان الكبير، ولم يسمى الصغير لأنه كبير في أوراقه وصفحاته. نعم. قال رحمه الله في الإيمان الأوسط وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. نعم، قال من الخوارج، والخوارج من؟ وعيدية. والمرجئة، والمرجئة ماذا؟ مرجئة. والمعتزلة وهم؟ وعيدية. والجهمية وهم؟ مرجئة. لاحظوا دقة الشيخ في العطف، دقة الشيخ في هذا العطف. ثم قال وغيرهم، أي ممن تبع هذه الأصول، لأن الزيدية والإمامية والإباضية في الحقيقة ما لهم قول مستقل، وإنما قولهم تابع لأقوال هؤلاء الطوائف. ولم يسمي الأشاعرة هنا في هذا المقام، والكرامية والماتريدية وأمثالهم، لأن قولهم تابع لقول أهل الإرجاء. وهذا من دقة الشيخ رحمه الله، فإن في ألفاظه دقة. وهذا الذي نحتاجه يا أيها الإخوة، أن يفهم طالب العلم كلام شيخ الإسلام، لأننا في زمان، وهذا عرف، كثر المدعون لفهم كلام الشيخ، وكثر المجتزئون والقصاصون لكلام الشيخ لما يريدون. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن من الناس من يلتبس عليه بعض كلام الشيخ فيحمله على ما يريد هو، ولا يرده على محكم كلام الشيخ الواضح البين المبسوط في كتبه الأخرى. وهذا تمثل في الحقيقة في أشياء يذكرها بعضهم في مسألة ترك العمل بالكلية والتلازم بين الظاهر والباطن. فإذا تأملت الإيراد وجدته لا يعرف معنى التلازم بين الظاهر والباطن الذي ذكره شيخ الإسلام، ولا يعرف معنى استطراده في ترك العمل بالكلية، فيأخذ مشتبها من كلام الشيخ ويدع محكمات. وهذه كما علمتم واستقر في معلوماتكم أنها طريقة من؟ أهل العلم ولا أهل الهوى؟ طريقة أهل الهوى، وقد سبق أوائلهم في هذا الصنيع مع كلام الله القرآن، كما نوه الله عن هؤلاء تحذيرا منهم في أول سورة آل عمران. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تشتبه على بعض الناس، والتشابه هذا الحقيق التحقيق كما ذكر شيخ الإسلام هو التشابه النسبي الإضافي، ليس تشابها كليا كما في القاعدة الرابعة من قواعد التدمرية، لما ذكر رحمه الله التشابه والإحكام العام والتشابه العام. هذا تشابه نسبي إضافي على بعض الناس دون بعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو فعل هؤلاء ما فعله السلف من رد المحكم من رد متشابه المحكم لسلموا ونجاهم الله عن هذا المزلق، لكنه الهوى، والهوى غلاب، والهوى يقوده أحيانا جهل، وهذا سهل، فإن صاحبه يتعلم يزول عنه أسباب الهوى ما لم يتعصب لرأيه، ويتخذ هواه والرأي شحا مطاعا وهوى متبع. والأدهى والأطم والأردى أن يحمله ذلك على جهل مركب يتعالم ويدعي علم ويحمله على هواه. ولهذا لاحظوا يا أخواني كيف أن الله جل وعلا في آية التكليف، في آية الأمانة، في آخر سورة الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا وصفه سبحانه؟ إنه كان ظلوما جهولا. الظلم ناشئ من أي؟ من الهوى، فإن أصل الظلم وقاعدته الهوى، والجهل ناشئ من عدم العلم. فإذا اجتمع هذان المرضان وهذان الداءان أودى بصاحبهما إلى المهلكة علما وحالا وواقعا. ولاحظ هذين الوصفين، الظلم والجهل، هما أسباب ضلال بني آدم من أولهم إلى آخره. وقد نبه على هذا وأكد عليه شيخ الإسلام أيضا لما شرح حديث الافتراق في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى. نعم. وأصل النزاع، وقال رحمه الله في الإيمان الأوسط: وأصل النزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. هذا الأصل كرره الشيخ في مواضع كثيرة، كلما جاء ذكر لمناقشة هؤلاء المنحرفين في الإيمان وعيدية أو مرجئة كرر وأعاد هذا الأصل، وهو أن هؤلاء لم يتصوروا إلا أن الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، وإذا بقي بعضه بقي جميعه. ولهذا حملهم هذا على أن لا يقولوا أن الإيمان يزيد وينقص، وحملهم هذا على أن يقولوا أن الإيمان لا يتبعض، بل جعلوه شيئا واحدا. ثم أشكل عليهم عندئذ على هذا الأصل الأحاديث التي منها ما في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي سعيد رضي الله عنهم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من النار من في قلبه أدنى حبة مخدل من إيمان. إذن جعل الإيمان شيئا قليلا في القلب، بلغ من القلة حتى مثل بمقدار الحبة من الخردلة، الحبة من الخردل. فبالتالي أشكل عليهم هذا، فذهبوا يطلبونه بأنواع التأويلات والتعقيدات ولي أعناق النصوص وحملها حتى توافق أصلهم. وهم لو تصوروا أن الإيمان يتبعض، فقد يذهب بعضه ويبقى أصله، وقد يذهب أصله ويبقى بعضه، ولا ينفع صاحبه. إنسان ذهب عنه أصل الإيمان توحيد الله جل وعلا، لكن عنده من خصال الإيمان بر وصدق ووفاء بالعهد، ينفعه؟ ما ينفعه إلا في الدنيا، لا ينفعه في الآخرة. ولهذا هؤلاء عجلت لهم ماذا؟ حسناتهم. إذن عدم تصور أن الإيمان يتبعض ويتجزأ أفضى بهؤلاء إلى الانحراف، وهذا أصل. ولهذا الأصل العظيم الذي يدل على هذا في الأدلة وهي كثيرة حديث شعب الإيمان، فإن الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان كم؟ 70 شعبة. وفي لفظ في الصحيحين أيضا: الإيمان 60 شعبة. والتباين بين هذين العددين، مرة قال 70 ومرة قال 60، للدلالة على تكاثر خصال وشعب الإيمان. فهنا عدد أريد به الكثرة ولم يرد به بيان حقيقة المعدود. ومر التنويه على مثل هذا، أن الأعداد تأتي على نوعين، على ضربين: أعداد تأتي يراد بها الكثرة، كثرة الخصال، تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة المراد لو استغفرت لهم مرات كثيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر الله لهم استغفرت لهم. لكن دل على أن المراد عدد من الكثرة، إن تستغفر لهم مرات كثيرة لن يغفر الله لهم. ومن ذلك شعب الإيمان. وتأتي أعداد يراد بها حقيقة المعدوم، فكفارته إطعام 3 أيام كفارة اليمين، لو أطعم 2 يكفي؟ ما يكفي. وهكذا فصيام 10 أيام، لو صام 9 ما يكفي. إذن هناك أعداد لحقيقة المعدود. وقوله الإيمان 70 شعبة، أعلاها كذا، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان صلاة على الطريق، دلالة على تفاوت هذه الشعب. فإن الإيمان له شعب، وذهاب بعض الشعب لا يذهب الإيمان إذا كانت من غير أصله، وبقاء بعض الشعب لا يعني بقاء الإيمان إذا كانت من غير أصله. لكن هذا المعنى لم يتصوره أولئك، فانحرفوا فيه وعارضوا به الأدلة بأن الإيمان شيئا واحدا، ذهب ذهب جميعه وإذا بقي بقي جميعه. فعند المعتزلة والوعيدية والخوارج أن الإيمان إذا ذهب بعضه يذهب الجميع، وعند المرجئة أن الإيمان إذا وجد بعضه وجد الجميع أيضا، ولم يتصوروا أن يذهب بعضا ويبقى بعض. نعم. الأصل الثاني ما ضمنه شرحه للأصفهانية حيث قال: وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم، بل إما لهذا وإما لهذا، فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها. نعم، شرح الأصفهانية. الأصفهانية هي عقيدة للأصفهاني الأشعري، مقدارها صفحة وثلاثة أسطر، ذكرها ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى التي يسميها بعض العلماء بطبقات الأشاعرة الكبرى. شرحها شيخ الإسلام، وهذا منهج كان يتخذ رحمه الله في شرح كتب هؤلاء، ويفند من خلال شرح عقائدهم يفند فيه أصوله، وهو من أعظم كتب الشيخ المتخصصة في مسألة العقيدة. هي في القوة وفي المتانة لا تقل عن التدمرية. شرح الأصفهانية، الأصفهانية الكبرى، الأصفهانية الصغرى، وهي والرسالة مشروحة في صفحة وثلاثة أسطر كما وقفنا عليها في كتاب ابن السبكي في طبقات الأشافعية الكبرى. قال: وأصل هؤلاء، من يعني بهؤلاء؟ ها؟ من هم؟ تأملوا يا أخوان، الكلام فيه ما يدل على هؤلاء من هم، والضمير الإشارة إلى من؟ الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لأنهم قالوا: فأحبطوا جميع حسناته بالكبرة التي فعلها. أصل هؤلاء أنهم لم يتصوروا أن الشخص الواحد يستمع فيه أنه يستحق الثواب والعقاب، الحسنة والسيئة، الوعد والوعيد، وبهذا لم يتصور الاستماع في الشخص الواحد إيمان وكفر، طاعة ومعصية، بر وعصيان، إما إيمان أو كفر، إما طاعة أو معصية. ولهذا قال: لم يتصوروا هذا، بل هو إما لهذا الطاعة والبر والوعد والثواب والحمد، أو للآخر وهو العقاب والوعيد والذم والمعصية. فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها. وهذا هو عين الظلم، عين الظلم أن تحبط حسناته كلها بكبيرة واحدة. لم ينبه الله جل وعلا في آية واحدة أو في حديث واحد أن أعماله تحبط بها، وإنما جاءت قواطع الأدلة وصرائحها في أن العمل يحبط. لماذا؟ بشرك أكبر أو بكفر أكبر أو بنفاق أكبر. نعم. وهذا هو معنى أن يجتمع في العبد إيمان وكفر وإسلام ونفاق وسنة وبدعة وطاعة ومعصية، وهو الحق الذي دلت عليه نصوص الإيمان من الكتاب والسنة. ظاهر هذا الأصل؟ واضح؟ طيب، هل يمكن يجتمع في العبد إيمان وكفر أكبر؟ تأملوا يا أخوان، هل يمكن أن يجتمع في العبد إيمان وكفر أكبر؟ لا يجتمع فيه أصل الإيمان مع الكفر الأكبر، لكن قد يجتمع فيه بعض خصال الإيمان مع الكفر الأكبر ولا تنفعه الخصال. ومثلت لكم ذلك بمن؟ بالمشرك المرتد أو بالكافر الذي ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو أبغض رسول الله لكنه صدق في حديثه. الصدق في الحديث إيمان ولا ما هو بإيمان؟ البر إيمان ولا ما هو بإيمان؟ كذلك الوفاء بالعهد إيمان. فأصل الإيمان لا يجتمع مع الكفر الأكبر، لكن بعض الخصال قد تجتمع، والعكس بالعكس، قد يجد عند العبد أصل الإيمان التوحيد والاتباع وطاعة الله ورسوله، وعنده بعض خصال الكفر الأصغر لا الأكبر، فيخلف بوعده، يكفر العشير، يدعو بدعوى الجاهلية، ينوح على الميت، يموت وليس في رقبته بيعة، يكون عنده ماذا؟ بعض خصال الكفر لكن الكفر الأصغر. نعم. قال: الأصل الثالث ما ذكره العلماء رحمهم الله من طريقة أهل البدع في تنقي النصوص الشريفة الوحي، سواء كانوا من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أو من المرجئة على تنوع مراتبهم وأصناسهم، فهم لا يجمعون من بين نصوص الوعد والوعيد، بل إنهم في استدلالهم ينفردون فيهما بما يؤيد مذاهبهم. نعم، وهذه هذا الأصل مرتبط بالأصل الذي قبله. الأصل الذي قبله هو الأصل الثاني، أنه لا يتصور عند هؤلاء أن يجتمع في الشخص الواحد مدح ودم، ثواب وعقاب، إيمان وكفر. الأصل الثالث أن هؤلاء قالوا نظروا إلى الأدلة ولم ينظروا إلى الشخص، قالوا كيف يجمع بين النصوص الوعد والوعيد، لم يجمعوا بينهما. فالوعيدية غلبوا نصوص الوعيد وأخذوا بها وتركوا نصوص الوعد. المرجئة بالعكس، نظروا إلى نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. فكل هؤلاء على أحسن أحوالهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، كفرا بفعلهم وتصرفهم. فهم إما أنهم يردون نصوص الوعيدية، إما أنها ترد نصوص الوعد، أو أنها تؤولها وتعطلها عن معانيها الثابتة. والعكس كذلك في من في المرجئة، إما يعطل نصوص الوعيد أو أنهم يهملونها ويغلبون عليها نصوص الوعد. وكان أسعد الفريقين وأسعد الطائفتين بهذه الأدلة جميعا أهل السنة، لما جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد فنظروا إليهما جميعا، وكان مؤدى ذلك أن مذهبهم أسلم المذاهب وأصحها، بأنه يجتمع في الإنسان مدح من وجه ومذمة من وجه، وعد من وجه ووعيد من وجه آخر. فنزلوا هذه النصوص منازلها، فكانوا ممن آمن بالكتاب كله ولم يتشهوا ويتهووا في أخذ ما يريدون مما يوافق أصولهم أو رد ما لا يريدون. وخذوا هذا التفصيل. فالوعيدية يستدلون بنصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد، أو لا يجمعونها مع نصوص الوعيد في التلقي والاستدلال. نعم، موقفهم من نصوص الوعيد اعتبارها والتدليل عليها، موقفهم من نصوص الوعد إما يهملونها أو لا يستدلون بها أو يفوضون معانيها، مثل ما فعلوا مع نصوص الصفات، كما فعل هؤلاء المعطلة مع نصوص الصفات. إما أنهم يهملونها في القرآن فيجعلون أسماء الله كلها أعلام محضة كما هو مذهب المعتزلة، أو ينفون الأسماء أصلا عن الله وينفون الصفات، فإذا جاءتهم النصوص الواضحة الصريحة في القرآن والسنة أولوها وعطلوها، فهنا حرفوا كلام الله. أو أنهم كما عليه جماهير المتأخرين من هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، أنه إذا جاءت نصوص الصفات فوضوها، الله أعلم بمعناها. فهكذا يفعل هؤلاء نظير فعلهم مع الصفات، يفعله إخوانهم وأمثالهم مع نصوص الوعد في حال الوعيدية. وعكسهم المرجئة مع نصوص مع نصوص الوعيد. نعم، وكذلك المرجئة يعولون على نصوص الوعد دون اعتبار للنصوص الواردة في الوعيد وجمعها في التلقي والاستدلال مع نصوص الوعد، فكلاهما آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. نعم، ومعنى التلقي اعتبارها أصلا تتلقى منه الأدلة وتستنبط منها الأحكام وتبنى عليها الدلائل، لأن مصادر الأدلة الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. والاستدلال أي الاستدلال بها عند ورودها عند المخالفة وعند المنازعة. ولا يتأتى هذا الاستدلال في هذه مصادر الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع وهو الأصل الثالث إلا بفقه صحيح، ولا أصح ولا أدل على هذا من فقه من؟ من فقه السلف، فقه الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم، فقه التابعين، وقد تواردوا جميعا على الجمع بين هذا وهذا. نعم، أما أهل السنة والجماعة فآمنوا بالكتاب كله وعولوا على النصوص جميعها، فنظروا إلى نصوص الوعيد مع نصوص الوعد، فلم يضطربوا ولم يفرقوا بين المتماثلات، وإنما كانوا الأمة الوسط وأسعد الفريقين بالمذهب الحق. ما المراد بقولي ولم يفرقوا بين المتماثلات؟ ما هي المتماثلات؟ نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فكلها متماثلة لأن مصدرها واحد، الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. خذوا على هذا مثال، قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا نص وعد ولا وعيد؟ أوله إيش؟ وعيد، وآخر الآية وعد. أهل السنة ماذا نظروا إليهما؟ قالوا إن الشرك لا يغفره الله، وقد حبط عمل صاحبه إذا مات وهو مصر عليه ولم يتوب منه، ودون ذلك من المعاصي تحت مشيئة الله، يوم القيامة إن شاء عذب صاحبها على قدر ذنبه، وإن شاء رحمه ورحمته سبحانه أوسع لعباده، مع تحقق ما يسمى بماذا؟ بالوعيد المجمل. طيب، الوعيدية أخذوا بالنص في أول النص، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم ينظروا إلى قوله ودون ذلك لمن يشاء، ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. الوعيدية بالعكس، أخذوا آخر النص وتركوا النص الأول. وقل مثل هذا في الأحاديث، أجعلت أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. الوعيدية كل شرك أصغر يسير فهو محبط للعمل. طيب، والنصوص الأخرى التي فيها من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك شيئا لأتيتك بقراب الأرض مغفرة، يهملونها. والمرجع على العكس من ذلك. نعم. النصل الرابع، أن الإيمان وكذا الكفر كل منهما خصال وشعب عديدة ومراتب متعددة، فمن الإيمان شعب إذا زالت زال الإيمان كله، كالتوحيد والصلاة، ومنها شعب إذا زالت لم يزل الإيمان كله، كالصدق في الحديث والحياء. وكذلك الكفر منه شعب إذا وقعت وقع الكفر الأكبر، كالاستهزاء والسب لله ولدينه ولرسوله، ومنه شعب إذا وقعت لم يقع الكفر الأكبر المخرج من عن الملة، كسب المسلم وقتاله والنياحة وغير ذلك، وإنما يكون مقترفها واقعا في الكفر الأصغر وهو الكفر العملي وهو لا يخرج من الملة. هذا الأصل الرابع يقول شيخ الإسلام فيه، من أدركه فقد استبانت له أصول هذه القواعد. ولهذا كرر رحمه الله، كرر تلميذه ابن القيم في مواضع ومنها في كتاب الصلاة، أن الإيمان شعب كثيرة، خصال كثيرة، كما دل عليها الأحاديث المتكاثرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين، الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه الشعب منها شعب إذا زالت زال الإيمان كله، كشعبة إيش؟ التوحيد التي هي أصل لا إله إلا الله، شعبة الصلاة في أصح أقوال العلماء أنها إذا زالت زال الإيمان كله، ومنها شعب إذا زالت زال كمال الإيمان الواجب. زال كمال الإيمان الواجب بمعنى أن صاحبه يكون مقصرا عاصيا في عدم تحقيق هذا الكمال الواجب. مثل ماذا؟ شعبة إيش؟ بر الوالدين، فالعاق للوالدين ناقص الإيمان، زال كماله الواجب. مثل ماذا؟ الصدق في الحديث، إذا زالت هذه الشعبة فكذب في الحديث فهنا يكون ناقص الإيمان. النوع الثالث من هذه الشعب، شعب إذا زالت زال كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان المستحب، ومنها أقرب مثال لها إماطة الأذى عن الطريق، ومنها الحياء، فإن الحياء منه من ما هو من كمال الإيمان الواجب، وهو الحياء الذي يحمل على أداء ما أوجب الله والحذر عما نهى الله، وهناك حياء يحمل على الجميل مما أباح الله جل وعلا وندب إليه استحبابا أو نهى عنه كراهة لا تحريما، فهذا كمال ماذا؟ كمال مستحب. ومن أتى بالكمال المستحب للإيمان فهو أكمل ممن لم يأتي به. ولا يقال والحالة هذه أن من أتى بالكمال المستحب، أن من لم يأتي بالكمال المستحب أنه يقال أنه ناقص الإيمان الواجب، لكنه ناقص الإيمان باعتبار من هو أكمل منه، باعتبار إيش؟ من هو أكمل منه، لأنه لم يؤمر شرعا بهذا الكمال المستحب وإنما ندب إليه، وهذا ظاهر في فعل المستحبات وفي ترك المكروهات. إذن الشعب ثلاثة أقسام من حيث الحكم، شعب إذا زالت زال الإيمان كله كالتوحيد والصلاة، شعب إذا زالت زال كمال الإيمان الواجب وهي الواجبات مما سوى هذه الأصول ويدخل فيها المحرمات في تركها، نوع ثالث شعب إذا زالت زال كمال الإيمان المستحب. نعم. والكفر كذلك شعب، منها شعب من الكفر كفر أكبر، كسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به والسخرية منه، كالسحر، كادعاء علم الغيب، كالتنجيم، هذا كفر إيش؟ أكبر. ومنها شعب كفر أصغر يسمى بالكفر العملي، مثل ماذا؟ قتال المسلم وسبابه، النياحة، الدعاء بدعوى الجاهلية، هذا من ماذا؟ من الكفر الأصغر، من الكفر الأصغر. فإذا علمنا أن الإيمان شعب والكفر شعب، فلا يلزم من زوال الشعبة أن يزول الإيمان إلا إذا كانت هذه الشعبة أصل الإيمان، ولا يلزم من وقوع شعبة من شعب الكفر أن يكون صاحبها كافر كفر أكبر إلا إذا كانت هذه الشعبة من الكفر الأكبر، من الكفر الأكبر. هذه أربعة أصول في الحقيقة جامعة للنزاع بين الناس في مسائل الإيمان. من يعيدها علينا من غير أن ينظر في الكتاب؟ تفضل. نعم، اعتبروا أن الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، وإذا بقي بعضه بقي كله. الأصل الثاني، نعم، أنهم لم يتصور هؤلاء في أصلهم أن يجتمع في الإنسان مدح ودم، سنة وبدعة، إيمان وكفر، ثواب وعقاب، وعد وعيد. الأصل الثالث، تحتاج فزعة. من يفزع لأخيه؟ تفضل. أن هؤلاء لم يجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فالوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، أو لم يعتبروا بها أو أولوها، وعكسهم المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فلم يؤمنوا بها ويجمعوا بها جميعا، فشأنهم ممن آمن بعض الكتاب وترك بعض. الأصل الرابع، نعم، أن الإيمان شعب والكفر شعب، وهذه الشعب ليس كلها يكون صاحبها كافر كفر أكبر، ليس كله يكون صاحبها كافر كفر إيش؟ كفر أكبر، بل من هذه الشعب ما يكون كفر أكبر، ومنها أيضا ما قد يوجد معه الإيمان ولا يكون عندئذ كافر كفرا، يكون مؤمنا إيمانا كاملا، بل هي متفاوتة تفاوت هذه الشعب. وبالمناسبة على شعب الإيمان، العلماء رحمهم الله عنوا بهذا الأصل في شعب الإيمان، ولهذا تكاثرت مؤلفات أهل الحديث حتى ممن كان منتسبا للأشعرية، تكاثرت مؤلفاتهم في بيان هذه الشعب. شعب الإيمان الكبير لمن؟ للبيهقي رحمه الله، وهو أكبر ما ألف الشعب. شعب الإيمان للحليمي، اختصار شعب البيهقي لمن؟ للقزويني. ولهذا تفاوت العلماء في تعداد هذه الشعب، تفاوتهم في ذكر الأدلة الدالة على هذه الخصال. ولهذا في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال: يا رسول الله، لقد تكاثرت علي شعب الإيمان وخصاله، فقل لي في الإسلام قولا أعمل به ولا أسأل عنه غيرك. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دل على أن الشعب كثيرة، أن الشعب كثيرة، وقد لا يحيط بها الإنسان علما وعملا، وقد يحيط بها علما لكن ما يحيط بها إيش؟ عملا وتطبيقا وسلوكا. فلهذا سأل رضي الله عنه سؤالا ما زال ينفع المؤمنين، فدله النبي على جماع شعبة من شعب الإيمان، وهي ماذا؟ الإيمان باللسان الذي يفضي إلى الإيمان بالقلب. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فإن الذاكر لله بلسانه وقلبه أعظم من الذاكر لله بمجرد لسانه. من قرأ القرآن من غير تفهم معانيه له أجر؟ له أجر، لكن إذا قرأ وتفهم معانيه له أجر على الأمرين، على التفهم وعلى التفكر وعلى التلاوة. ولهذا لما ذكروا، وهذه رواها غير واحد منهم ابن الجوزي وغيره، أن الإمام أحمد في الفتنة رأى الله في المنام فقال: يا ربي، ما أفضل ما تقرب به العباد إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قال: بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. ونحن ما نبني ديننا على هذه الرؤية فقط، لكن هذه دلت عليها الأدلة الكثيرة للكتاب والسنة، فإن مجرد التلاوة لها فيها الإنسان حسنات، فإن زاد مع التلاوة بتفهم وتأمل واستنباط وعمل، فإن هذا يزيد في الأجر ويزيد في المثوبة. نعم. بيان فساد أقوال الطوائف إجمالا. وهي الأقوال التي خالفت قول عامة أهل الحديث أهل السنة والجماعة، إذ التفصيل ليس هذا نقامه لا لمثل بيانه، لأنه يعتمد على عرض شبه كل على حدة وتناولها بالبيان والجواب. وقد أفلح فيه الشيخ ابن تيمية في كتابيه الإيمان الكبير والأوسط بما أظنه لو تأمله مريد الحق بعمدته لاكتفى به. ونقد الأقوال إجمالا يسلمني من مناهج المتكلمين في عرضهم المجرد لمقالات الطوائف دون تعقيب أو توضيح للصواب من ضده. نعم، ذكر فساد الأقوال هذه على سبيل التفصيل مما يطول به المقام. وقد أحناكم على مليء، ومن أحيل على مليء فليحتل. وقد أحناكم على شيخ الإسلام في كتابيه. وأعتبر أن من ضبط الأصول أصول فهم هذا الباب سهل عليه النظر في أفراد استدلالات وشبهات هؤلاء في أدلتهم وفي مكشفاتهم. المقام الثاني أننا ما نعرض هذه الأقوال عرضا مجردا من غير بيان للحق ولا على جهة الإجمال، لأن هذا هو منهج المتكلمين. منهج المتكلمين يعرضون أقوال الناس وأقوال الفرق عرضا مجردا من غير بيان وتمحيض للحق من الصواب، وهذا خطأ، ليس هو منهج أهل الإسلام ولا علماء المسلمين علماء أهل السنة رحمهم الله. ولهذا كان لأهل السنة في الرد منهجان: منهج بعرض الأدلة المتضمنة في دلالاتها الرد على المخالف، ولهذا كانوا يسوقون في الرد على الجهمية آثارا وأحاديث بأسانيده، كما في الرد على الجهمية لمن؟ لعثمان بن سعيد الدارمي. وهناك مقام ثاني وهو مقام المناقشة والرد ودحض الحجة بالحجة، وهذا المنهج كثر عند من جاء بعد القرن الثالث من العلماء، مثل ما عند شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل عند الخطابي قبله وابن القيم في مناقشة هؤلاء في أصل استدلاله. ولهذا شيخ الإسلام لاحظوا أنه يجمع بين المسلكين في عرض النصوص وبماذا؟ وبمناقشة استدلال المخالف. نعم. فأما قول الوعيدية فقد خالف إجماع الصحابة وخالف النصوص في الوحيين الشريفين التي دلت على نفع الشفاعة لأصحاب الكبائر وإخراج الموحدين من النار وعدم خلودهم فيها. نعم، خالف قول الوعيدية مصادر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، فإنه جاء في الكتاب ما يدل على أن من لم يشرك بالله أنه تحت رحمة الله، كما في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وجاءت في الأدلة المتكاثرة أن أهل الكبائر خص لهم النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة، ولو كان هؤلاء كفارا ما صح له أن يشفع لهم، بل ولا تنفعه شفاعتهم، لأن الله نص في القرآن عن الكافرين أنهم إيش، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد وبعض أهل السند عن أنس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. نعم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل الكبائر عند الوعيدية وش حكمهم؟ حكمهم اسمهم كفار وحكمهم مخلدون في النار. إذا لو كانوا مخلدون في النار في الحكم وفي الاسم كفار، ما معنى أن يشفع لهم الرسول؟ ما معنى أن يخرجوا من النار؟ أليس في هذا تكذيب لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في بناء على أصلهم نكذب ما جاء في الأحاديث، وتكذيب ما جاء في الأحاديث وتكذيب الرسول كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. كيف وقد وعد سبحانه أن يغفر لمن شاء ممن لم يشرك به شيئا، كما في آيات النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مقتضى ذلك أن نكذب الله بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نقول لا، ما يغفر لهم الله، أو أنهم قد لا يجرؤ على هذا القول بلسان المقال وإن كان هو مقتضى لسان الحال، فيقولون أن معنى هذا أن الله يغفر ذلك في تقصير المؤمنين مما ليس من الذنوب والكبائر، في تقصيرهم في إتيانهم بكمال العمل، مثل من صلى صلاة فيها نقص في الخشوع فجعلوا النقص في أوصاف العمل المعين لا في أوصاف العبادة عموما ولا في أوصاف الكبائر، وهذا يخالف مقتضى ما جاء في القرآن، ويخالف أيضا ماذا؟ ويخالف ما جاء في هذه الآية صراحة، ويغفر ما دون ذلك، والإشارة إلى ذلك بأي شيء؟ إلى الشرك لمن يشاء. وما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء رحمه، أخرجه في الصحيحين. وهذا مقتضى، وهذا يماثل ويطابق تماما ما جاء في آيتي النساء. نعم. وأيضا الهدي النبوي في أصحاب المعاصي والكبائر الذين اقترفوها في عهده صلى الله عليه وسلم، حيث لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بتجديد إيمانهم أو الدخول في الدين من جديد لو كانوا فارقوه كما يقول هؤلاء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحدود، فأقام حد الرجم على كم؟ على 5. من هم؟ ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين. إذن هذا حد الرجم. أقام حد الجلد عليه الصلاة والسلام على كثير وشرب الخمر. هل هذا يدل على أنه قال لهؤلاء آمنوا من جديد فقد كفرتم؟ لن يستطيع أن يأتوا هؤلاء بدليل واحد أنه كفرهم، بل إن بعضهم لما سبوا في إقامة الحد نهى عليه الصلاة والسلام السب لهم، سبة الغامدية وسب ماعز، ونهى صلى الله عليه وسلم عن سبهم وقال إنهم تابوا توبة لو قسمت على أهل 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذن دلل هذا الهدي النبوي المتكاثر في هؤلاء أنهم لما فعلوا الذنوب والمعاصي فأقيم عليهم الحد أن الحد طهرهم، ومنهم من لم يقم عليه الحد وإنما اكتفى بالتوبة كالذي جاءه وقد قبل قبلة قال استغفر الله وغير ذلك. فمن الشواهد الكثيرة التي لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر بأن يؤمنوا من جديد، وهذا يبين لكم فساد قول هؤلاء الوعيديات. 5. أن هؤلاء محجوجون بأنه ليس أحد إلا ويخطئ أو يترك أمرا أو يترك أمرا واجبا عليه من أوامر الدين ونواهيه، فيلزم على قولهم أنه لم يبقى على الإيمان أحد، لأن الإيمان بهذا القيد عندهم وهو كل لا يتجزأ ليس إلا الإيمان المطلق ومن يدعيه. نعم، عندهم هؤلاء كما في الأصل الأول أن الإيمان كل لا يتجزأ، والشيء الذي كل يتجزأ هو الإيمان المطلق الإيمان الكامل، المراد بالإيمان المطلق الإيمان الكامل. من يدعي أن إيمانه إيمان كامل؟ يدعيه أحد؟ لن يستطيع أحد يدعيه. ثم أيضا محجوجون بحالهم، ليس أحدا إلا وهو يعصي ويخطي ويقصر، إذن يلزم على هذا أن يكونوا هم كفار بلفظ أنفسهم، إذ لا يدعي الإيمان الكامل أحد، لا يدعيه أحد، حتى كمل المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم لم يدعوا الإيمان الكامل. وهذا يدل لكم على أن تصور هذا القول بحد ذاته كاف في بيان فساده وضلاله، تصوره بحد ذاته تصور الصحيح كاف في فساده وضوء بيان ضلاله. نعم. ثانيا، وقول المرجئة المحضر في بين الفساد بين الفساد لما يلزمه من اللوازم القبيحة الباطلة، فإن أبا لهب وأبا جهل يعرفان ربهما ويوحدانه في الربوبية ولا يجهلانه، ومع هذا فهما من أهل النار ولا شك. ما الدليل على أنه من أهل النار؟ ما جاء من الأدلة في القرآن وفي السنة الصحيحة من الشهادة لهذين المعينين عمرو بن هشام أبي جهل وعبد العزة بن عبد المطلب أبي لهب بأنهما في النار، مع أنهم يعرفان الله لا يجهلانه بل يوحدان الله في ربوبيته، ومع ذلك هما من أهل النار. وهذا رد على المرجئة المحضة الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة. نعم. وكذا عامة من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمجوس ونحوهم، فإن هؤلاء عرفوا الله وعرفوا توحيد الله ومع هذا لم يحكم بإيمانهم، فالحكم النبي بكفرهم وقاتلهم ووصفهم بأنهم في النار، أليس في هذا اعتراض على مقاتلة النبي لهم؟ لو كانوا مؤمنين بالمعرفة ما جاز أن يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وكان عارفا بربه غير جاهل به، وهو كافر من أهل النار، وكذا أبوه عبد المطلب. نعم، أبو طالب شهد في شعره بأن الرسول حق وما جاء به حق وأنه خير الأديان. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسغى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر، وقر بذاك منك عيونا، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. إذن أقر بأن الرسول حق وأن دينه خير الأديان. هل هذا نفع أبا طالب؟ ما نفعه، بل بكى النبي أن عمه فات، بل بكى عليه الصلاة والسلام لما فاته عمه فلم يؤمن به ولم يقل لا إله إلا الله. يلزم على هؤلاء أن أبا طالب مؤمن. قد تأثر بهذا القول أكثر الأشاعرة فقالوا إن أبا طالب مؤمن، بل زاد بعضهم إلى القول بإيمان أبوي النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذا الأصل أيها الإخوة. نعم. ومن لوازم قولهم الفاسد أن فرعون الجاهل لربوبية الله ظاهرا مؤمن كامل الإيمان، لأنه عارف بالله في قلبه غير جاهل به، لقول أصدق القائلين سبحانه في آخر سورة الإسراء: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وقوله في أول سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم، هذا من لوازم فسادهم، وهو اللازم الثالث، أن فرعون أشهر من عرف بتعطيله للربوبية، وأشهر من عرف من بني آدم بمعاندته لربوبية الله جل وعلا، لما قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أشهر من عرف عناده ظاهرا وكبه ظاهرا بالربوبية فرعون، ومع ذلك هو يعرف ربه، يعرف ربه بدليل قول الله تعالى في آية النمل: وجحدوا بها، أي فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن أنفسهم مستيقنة بصدق موسى وصدق ما جاء به، فهل يكون مؤمن ولا غير مؤمن؟ مع ذلك هو كافر، وإلا يجعل ذلك أن نكذب الله، نقول لا يا ربنا ما استيقن فرعون بربوبيتك ولا بنبوة موسى. في آية الإسراء قال لقد علمت، والعلم أين؟ في القلب. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فهو علم. هل صار مؤمنا؟ أبدا لم يصر مؤمنا، وهذا من أقبح لوازم مذهب هؤلاء الجهمية من المرجئة المحضة. نعم. رابعا، كما أن من أقبح لوازمه أن إبليس أعاذنا الله منه عند هؤلاء الجهمية مؤمن بالله، لأنه عارف له بقلبه غير جاهل به. هذا كثير في القرآن ما يدل على أن إبليس يعرف ربه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال ربي بما أغويتني. إذن آمن بالله ولا ما آمن؟ على قول هؤلاء مؤمن بالله لأنه عارف لربه، لكن على قول الحق هل هو مؤمن؟ لا، لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين في آية البقرة في أولها، لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. إذن يلزم عليه أن إبليس يكون مؤمنا متى؟ لأنه عارف بربه بزعمهم وبناء على أصلهم الكافر الفاسد. اللازم الخامس، ومن لوازم قولهم أنه لا يكفر إلا الجاهل بربه، والحقيقة أنه لا أجهل من جهل وأضراده بربهم، حيث جعل لله الوجود المطلق وعطله من جميع الصفات، ومن كان كذلك فلا يعرف إلا في الذهن فقط ولا وجود له في الخارج. نعم، الحقيقة أنه لا يكون مؤمنا بالله إلا من عرف الله، ولا يكون الكفر محصورا إلا بمن جهل بالله جل وعلا، جهل الله، ولا أحد يجهل ربه جل وعلا، حتى الملاحد يعرفون الله مستيقنون بها في أنفسهم. ولا يكون أجهل أحد، ما يكون أحد أجهل بالله إلا جهم بناء على مذهبه، فإن جهما لم يثبت لله صفة ولا اسم، واللي ما له اسم ولا صفة موجود ولا معدوم؟ ها يا أخوان، اللي ما له اسم ولا ما وما له صفة معدوم، حتى الوجود، صفة الوجود جعلها جهم لله وجودا مطلقا غير مضاف غير معين غير مخصص، مضاف إلى الله مخصص بالله، إنما وجود مطلق بشرط الإطلاق، وهذا الوجود ذهني فقط لا وجود له خارج الذهن، ليس له تحصيل خارج الذهن، فيكون عندئذ جهم كافر بأصل مذهبه، لأنه عرف الله ولا جهله؟ جهل الله. حتى إنه لما ناظر السمنية من فلاسفة الهند بقي 40 يوما، قالوا يا جهم ربك اللي تعبده، هؤلاء السمنية من الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، شفته؟ قال لا. شممته؟ قال لا. سمعته؟ قال لا. أحسست به؟ قال لا. قال كيف تعبد رب ما شاء ما رأيته ولا لمسته ولا شممته ولا نظرت إليه؟ فبقي 40 يوم ضيعا ربه يدور عليك ما حصله، فخرج بعد 40 يوم وقال أنا عبد ربا لا أسمع له ولا صفات، وهو بالحقيقة جاهل بالله ولا عالم به؟ جاهل بالله، فيكون بناء على مذهبه هو مؤمن ولا كافر؟ هو كافر. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام لما قال ولا أحد أجهل بالله من جهم فقد جعله موجودا بشرط الإطلاق، وهذا لا حقيقة له إلا في الذهن. وقد مرت عليكم هذه العبارتين في شرح العقيدة الطحاوية. نعم. من لوازم بطلان مذهب الكرامية وأضرابهم بأن هذا المذهب الثالث مذهب الكرامية والرد عليهم إجمالا، الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان. نعم. فإن المنافقين الذين كفرهم الله وكذبهم وجعلهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فقال تعالى في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وفي أول سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكذا كل من أبطن في قلبه كفرا أو ناقضا من نواقض الدين يكون عندهم مؤمنا ما دام مقرا بلسانه. من أعظم اللوازم الباطلة التي تلزم على قول الكرامية بأن الإيمان هو النطق فقط باللسان أن يكون المنافقون وكل من أبطن كفرا بقلبه وكل من كفر إذا قال لا إله إلا الله فيكون مؤمنا، يلزم عليه ذلك أن يكون مؤمنا، والله جل وعلا حكم في القرآن أن المنافقين إين؟ في الدرك الأسفل من النار، وأنهم كاذبون فيما أقالوا بأسلتهم أنهم يشهدون أنه رسول الله. إذا ما أقام الله لهم الدين ولا رضي بهذه النسبة لهم بمجرد النطق، على أن المنافق على أن الكرامية يا أخواني كما نص شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط لا يقولون بأن المنافقين في الجنة أبدا، يقولون أنهم في النار، لكن قالوا منافقين هم مؤمنون، فنازعوا المسلمين في ماذا؟ في اسمهم، فجعلوهم مؤمنين لأنهم قالوا لا إله إلا الله. ومن أين أتاهم الغلط؟ أتاهم الغلط والنبس أننا لا ندري أعيان المنافقين. طيب إذا كنا لا ندري بأعيانهم هل نحكم لهم بالإيمان؟ لا يجوز، لأن الجهتين مفكتان. نعم أنا لا أدري عنه هو المؤمن ولا كافر، لكن أعامله بالظاهر وأسلم، وعامله بالظاهر فأسلم، إلا إذا كان عندي وحي أو عندي علم كما كان عند حذيفة رضي الله عنه علم بأسماء وأعيان المنافقين، فما كان يصلي عليهم لأن النبي أخبره بأسمائهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسمائهم، فكان لا يصلي عليهم لأنه أوتي علما بأعيانهم. أما نحن فنقول نعم، من قال لا إله إلا الله حكمنا بإسلامه ظاهرا ما لم يأتي بناقض، أما أن نقول المنافقين هم مسلمون في الدنيا في الآخرة في النار فهذا رد على الأدلة ورد على ما جاء في تكفيرهم، فالرد على الله لما أدب رسوله ونهاه أن يقوم على قبر أحد منهم أو يصلي عليهم، ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقوم على قبره، لماذا؟ إنهم كفروا بالله فحكم عليهم بالكفر مع أنهم قالوا لا إله إلا الله. ولهذا يظن بعض الناس, وهذا من غلطهم وعدم فهم كلامهم, يظن أن المنافق أن الكرامية يدعون المنافقين في الآخرة في الجنة, وهذا ما قالوه, ومن قال ذلك فقد افترى عليهم كما نص على ذلك شيخ الإسلام. أما في الدنيا فيسمونه مؤمنا, نقول المنافق ما نسميه مؤمن, لكن الإشكال تعيين فلان بأنه منافق هذا ليس إلينا حتى تأتي الأدلة الواضحة بأنه أبغض الإسلام أو أبطل الكفر, فعندئذ يحكم عليه بأنه منافق. عبد الله بن أبي بن سلول منافق لما هو منافق؟ منافق وهو يقول لا إله إلا الله ليل ونهار. لاحظتم الجهتين يا أخوان؟ نعم. بل من جمع بين الكفر الاعتقادي والعملي أو النفاق الاعتقادي والعملي أو كلها يكون مؤمنا ما بقي مقرا بالإيمان باللسان. يلزم على قول الكرامية أن من قال لا إله إلا الله ثم ذبح لغير الله أو اعتقد الكفر, اعتقد الكفر بأن غير الله يعلم الغيب أو أن المقبورين أو أن الأحجار والأشجار أنها تنفع تضر, أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم, أو أضمر بغض الإيمان وبغض المؤمنين ومحبتي أبغض محبة انتصار الكفار عليهم وغلبة أهل الشرك عليهم الذي هو النفاق, أن هؤلاء كلهم مؤمنون ما داموا ينطقون بلا إله إلا الله. فجعلوا الإيمان إيش؟ مجرد لا إله إلا الله. وهؤلاء هم خصوم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في دعوته السلفية. كيف تكفر يا محمد بن عبد الوهاب من قال لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله؟ كيف تكفر من قال لا إله إلا الله وهو يتوسل بالأنبياء إلى الله وبالصالحين؟ فجعلوا الإيمان مجرد النطق, وهذا من آثار هذا المذهب الخبيث على هؤلاء المبتدعة والقبورية والروافض وغيرهم, سرى فيهم هذا. فعندهم من قال لا إله إلا الله هو مؤمن, بل هؤلاء الروافض بالذات يقولون من قال لا إله إلا الله لا يكون مؤمنا حتى يشهد بأن عليا ولي الله. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا مؤمن بالله واليوم الآخر, لكنه ما كمل الإيمان بالشهادة بأن علي ولي الله. حتى هؤلاء الروافض صاروا أصح مذهب في أصلهم الفاسد من هؤلاء الكرامية في أصلهم الفاسد في هذه القضية. ثالثا, كما يلزم من ذلك عندهم أن من لا يستطيع النطق بلسانه لخرس أو عجز من خوف أو نحوه لا يكون مؤمنا ولو كان قلبه وعمله مطمئنا بالإيمان. نعم, مما يلزم على هذا القول من اللوازم الفاسدة أن من عجز عن النطق بلسانه ما يستطيع يقول لا إله إلا الله بلسانه, إما لأنه أخرس أو لأنه عاجز أو مشلول, أن هذا لا يكون مؤمن وإن كان اعتقاده صحيحا في الله, لأنه لم ينطق بلا إله إلا الله. هذا لازم يلزمهم, لازم يلزمهم وإن لم يلتزموا به هم. فجعلوا مثلا منهم من قال لو الذي يعجز عن قول لا إله إلا الله يكتبها أو يشير بها, فالإشارة دلالة على النطق والكتابة دلالة على النطق, لكن هذا من اللوازم الفاسدة التي جعلوها في مذهبهم. نعم. مناقضة هذا القول لقوله تعالى في آخر النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم, ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نعم, هذه الآيات الأربع من سورة النحل في من كفر بالله منشرحا بالكفر, منشرحا بالكفر قلبه, قد انشرح بالكفر قلبه لو قال لا إله إلا الله, وش يكون عند هؤلاء؟ يكون مؤمنا والله يتوعده بأنواع العذاب, فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم, ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ثم هم كافرين, أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الله يحكم عليهم بهذه الأوصاف ويقول لا هذا المؤمنين, مع أن كفرهم مع أن قلوبهم منشرحة بماذا؟ بالكفر. والآية كما تعرفون في صدرها نزلت في من؟ في عمار رضي الله تعالى عنه لما أن آذاه المشركون فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء يبكي ظن أنه قد خرج من الإيمان بإتيانه لهذا الناقض وهو مسبة رسول الله أو مسبة دينه, فنزل العذر له من الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من أكره. والإكراه يكون بماذا؟ بالقول، ويكون أيضا بالفعل على أصح الأقوال، ولا يكون الإكراه بماذا؟ بالاعتقاد، لأن الاعتقاد وما في القلب لا يعلمه إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن أي الكفر يكون في من شرح بالكفر صدرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمار ولبلال ولغيرهم رضي الله عنهم من المعذبين من مستضعف الصحابة: إن عادوا فعودوا، إن عادوا إلى إكراهكم على الكفر يخف عن كذا فعودوا إلى قولكم ولا يضركم ذلك. يلزم على هذا القول من قول الكرامية أن هؤلاء إيش؟ أن هؤلاء الذين شرحت صدورهم بالكفر أنهم مؤمنون، لأنهم قالوا لا إله إلا الله، أنهم قالوا لا إله إلا الله. والرد على قول الأشاعرة ومرجئة الفقهاء إن شاء الله له مقام آخر بعد صلاة المغرب لئلا أكثر عليكم، ونأخذ من كل جهة سؤال حتى نتساوى في 3 أسئلة. يقول: جزاكم الله خيرا، حصر الكفر الأكبر بالاعتقاد والكفر الأصغر بالعمل، هل هو صحيح أم خطأ؟ وش رأيكم أنتم؟ أنا أوجه السؤال إليكم: من حصر الكفر الأكبر بالاعتقاد فقط والكفر الأصغر بالعمل، خطأ ولا حق؟ هذا خطأ باطل، وهو حقيقة قول المرجئة، حقيقة قول من الأشاعر كما سيأتي. إذا من ذبح لغير الله لا يكون كافرا عنده، من سب الله لا يكون كافرا، من بطح المصحف وبال عليه لا يكون كافرا، لأن هذا ما عنده كفر بالاعتقاد. الاعتقاد من يدريه يا أخواني؟ هل نطلع عليه نحن؟ لا نطلع على اعتقاد، لا يطلع عليه إلا الله. ولهذا لم يرتب الله جل وعلا على أمر الاعتقاد أحكاما تتعلق بالدنيا حتى يظهرها صاحبها، لأن الاعتقاد لا يدرى عنه. فمن حصر الكفر بالاعتقاد فقط فقد آل قوله شعر أو لم يشعر إلى قول الأشاعرة. كيف يجتمع في العبد إيمان وكفر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ هذا ظاهر، ولهذا المحققون من أهل السنة ذكروا أن الحكم بغير ما أنزل على مراتب، قد يكون كفر أكبر في 5 أو 6 حالات، قد يكون كفر أصغر في من حكم بغير الله في مسألة معينة، طالبا شهرة أو مالا أو رئاسة أو رشوة أو لحظ من حظوظ الدنيا، فهذا كافر كفر أصغر. وقد يكون حاكم بغير ما أنزل الله مأجور على حكمه كالقاضي والحاكم الشرعي، إذا اجتهد في مسألة من المسائل واستفرغ فيها وسعه وبذل جهده لكنه ما أصاب حكم الله وإنما أخطأ، هل يقال حكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله؟ حكم بغير ما أنزل الله ومع هذا يؤجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا يقول: ما الفرق بين الأصل الأول والأصل الثاني؟ أو هل بينهما تلازم؟ لأن قولهم بعدم اجتماع الطاعة والمعصية مبني على قولهم إذا وجدت المعصية هدمت كل طاعة، لأن الطاعة ذهبت كلها بذهاب بعضها. الأصول هذه في الحقيقة بينها ارتباط، فهي كمن ينظر إلى جانب واحد من عدة جوانب. الطاولة إذا نظرت إليها من هنا قلت عريضة، نظرت من هناك قلت إيش طويلة، نظرت فيها من السن قلت إنها سميكة، وهذه جوانب متعددة لشيء واحد. فهذه الأصول تدلها كلها على أصل هذا المذهب، فبينها توافق وتداخل. ثم أيضا الأصل الأول أنهم قالوا إن الإيمان شيء إذا ذهب بعضه فإنه يذهب جميعه، إذا زال بعضه زال جميعه، هذا مرتبط بأنه كيف يجتمع بالإنسان عبد يجتمع في طاعة ومعصية، فهذا يفضي إلى هذا وذلك يلزم منه ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وموعدنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. سألني بعض الأخوان عن الجلسات، نحن إن شاء الله بعد المغرب وبعد العشاء وغدا الجمعة.